فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك سيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة أو هبين والبحل يدانا وكالات كالسعطان إداعة إسلامي الفرقان عاوه أو أي تاريخ ده هجرية ده كوبيغان تاي شاني توان كبيشة شانات سنادة كنا فربقو اللحية فرتك هجرية ده قضوبة ده برنامج كاتكو مغلدون تان وحاكمي ده على مدى كريشتان كأو لغو حردي اللامي كويا لمقالة قروة عاصمة دمامو كبونتلان يدان التالوين لغو ديساي كوح مريكان ناهو مقدشة كودنتي وداد كهل يارين كان يسيدا يعيدن كبونتلان كالين وقاتين فالكان ينروو حايدن كوهينا وزير كاريمه ديبادة الدولة فدرال كأيو حلبان عبد الرحمن عبد الشكور وسي أذك إسوه جوابي dowladda federaalka ugu goodisay in talaabo adag ay ka qaadi doonto xildhibaanada soo bandhigaya jabka ciidamada dowladda federaalka iyo dhulboobka ka socda Muqdisho. Barnaamijka sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Itoobiya oo qaadacday war ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa in aysan ka sii qayb noqon doonin shisheeyaha joogaya waddanka Soomaaliya. Wax garad aynu qodobkani ka wareysanay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. Dowladda federaalka oo fadeexad kala kulantay amar ay dhawaan ku soo rogtay bulshada Muqdisho kaas oo iyada dhexdeeda ka dhaqan gali wayay kadib markii lagu arkay mid ka mid ah xarumaheeda ugu muhiimsan Sheikh Hassan Hussein Abu Salman oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka sheekeyay qisa cajiib ah oo muujinaysa sida wallahu aqbala ducada iyo habaarka waalidka Sheikha oo qisadii noo soo gudbinaya ayaad dhageysan doontaan barnaamijka waxaan ka marnayn hubinta caafimaadka iyo warkii caalamka. Waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal, waa habeenimo axad ah. Taariikhda kalena waxay ku beegan tahay 16-ka bisha 11-aad 2024. Aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya oo ah warkii caalamka, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Beder. aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. Duqeynaad u xoogan ayaa waxay ciidamadiyadu ka geysteen magaalada Rafax ee dhacda koonfurta marinka go'doonsan ee Gaza, waxaana halkaasi ku sheegay 5 ruux oo shacab rayid ah, halkii jireen kuwo kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Kuwaas oo imin kale u dabiibaya dhaawacyadooda isbitaal ku yaala koonfurta marinka, waxay sidoo kale ciidamadiyadu madaafiicdo goobta ku garaaceen deegaan ku yaala waqooyiga magaalada Gaza, waxaana duqeymaasi loo adeegsaday madaaficda ku sheegay dad badan oo shacab ah, halkii jireen kuwo kale soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Duqeyn sidoo kale ciidamada UD ka geysteen agagaarka masjidka jaamicii ku yaala xaafadda Sabar ee koonfurta magaalada Gaza, ayaa waxaa la soo tabinayay inuu ka dhashay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isku jira. Xasuuqaadu daran oo ciidanka UD ka geysteen deegaanadii xaafadda ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 10 ruux iyo dhaawac kuwo kale oo tiro badan. Guud ahaan xasuuqii ciidamadii UD geysteen 24-kii saac ee la soo dhaafayna waxay gaarayaan ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku sheegeen ka badan 35 ruux, halkii dhaawac kala duwan soo gaareen wax ka badan 111 ruux oo kale, iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka sheegtay in 10 ruux oo isku jira shuhada iyo dhaawacyo ku saxandhiban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashub koostooda. Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay inay taageersan tahay in xabashada Ethiopia la siiyo badda Soomaaliya. Safiirka dowladda Ruushka oo fadhiya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa taageeray qorshe ay xabashadu ku doonayso inay ku qabsato qayb ka mid ah badda Soomaaliya, isagoo wareysi siinaya wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisay Ethiopia. Ayuu sheegay in Ruushku taageero weyn siinayo in xabashadu ay marin biyood ka helaan geeska Afrika si ay xal ugu helaan, buu yidhi. 120 milyan oo Ethiopian ah oo aan bad lahayn. Abiy Axmed oo bishii la soo dhaafay khudbad u jeedinaya baarlamaanka dowladdiisa ayaa sheegay in dhirirka xeebaha geeska Afrika laga soo bilaabo Muqdisho ilaa Musawac ay gaarayaan 500 kiilomitir, isla markaana aysan suuragal lahayn in Ethiopia xeebahaas aadka u ballaaran ay dibadjoog ka ahaato. Wuxuunu ku celiyay damiciisa ku aadan helidda marin biyooda. Dowladda Ruushka ayaana taariikh soo jirin u leh isgarabtaaga Ethiopia. Sanadkii 1977 markay dagaalamayeen Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu Ruushka gurmadan waliba haasiyey xabashida arrinkaas oo suuragelisay in Ethiopian ku dib u qabsadaan dhulka Soomaali galbeed. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay duqeyn ciidamadii UD ka geysteen caasimadda waddanka Suuriya. Xoga dheeraad ayaa ka soo baxay weerar dhanka cirka oo yuhuudu ka fulisay xaafada hoostaga magaalada caasimadda waa waddanka Suuriya Dimashiq. Ugu yaraan 15 qofood ayaa ku dhintay halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan kadib markii ciidamadii UD ee duqeyn la beegsadeen xaafada Al-Masad ee deegaanka Qudsiye ee magaalada Dimashiq. Warbaahinta maxalliga ee Suuriya ayaa xaqiijisay dhimashada 15 qofood, kuwaas oo ay sheegtay inay yihiin tirakoob hordhac ah oo muujinaya qasaaraha duqeymaha ka dhashay. Wakaaladda wararka oo faafisa Suuriya ee Sayna ayaa dhankeeda sheegtay in Yahuudda ay beegsatay laba dhismo oo ku yaala aagga Masad iyo Qudsiye oo ka tirsan Dimashiq, halkaasoo laga maqlay qaraxyo waaweyn. Idaacadda ku hadasha afka ciidamada Yuhuuddu waxay dhankeeda shaacisay inay halkaasi ku beegsadeen hoyga bartilmaameedyo gaar ah iyagoo aan bixin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Tuulooyin ku yaala koonfurta Lubnaan ayay ciidamada gumaysta Yuhuuddu ku amreen dadkii degnaa inay banayaan oo ay ka guuraan. Ciidamada saynad Yuhuudda ee duulaanka gardarada ku qaaday koonfurta waddanka Lubnaan ayaa waxay wadan barakicin xaddaafa way kula kacayaan shacabka ku dhaqan magaalooyin ku yaala Lubnaan. Wararka iminka laga helayo koonfurta waddankaas ayaana waxay ku waramayaan in ciidamada gumaysta Yuhuudda in ka badan 15 tuulo ay degan yihiin dad shacab reer ah ay ku amreen inay banayaan oo ay ka qaxaan dhulkaasi iyagoona ku wargeliyay inay aadan dhanka waqooyiga. Sidoo kale warbaahinta ayaa waxay warinaysaa in ciidamada saynad Yuhuudda ee duqeymaha aad u xoogan ku garaaceen deegaano iyo xaafado ka tirsan waddanka Lubnaan, gaar ahaan koonfurta iyo duleedka magaalada caasimadda ee Beyrut. Barakicinta ay ciidamada saynad Yuhuuddu wadan ayaana mid ay caan ku yihiin oo ay ku doonayeen inay ku laayaan shacabka riidka, waxaanay barakicin kuwan la mid ay hore ugu sameeyeen dadka ku dhaqan marinka goodoonsan ee Gaza. Madaxweynaha Jarmalka ayaa khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Ruushka tan iyo sanadkii 2022-kii. Hogaamiyaasha waddanka Jarmalka iyo Ruushka ayaa markoodii ugu horreysay ku wada hadlay khadka telefoonka. Sida lagu daabacay wargeyska Ingiriiska ee Sharqul Awsad, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa saacadii la soo dhaafay khadka telefoonka isku dhaafsaday arrimo dhowr ah oo ay ugu horreyso loolanka Moscow kala dhexeyso Kiev. Madaxa Berlin ayaa Putin ugu baaqay inuu yimaado miiska wada hadalka si loo soo gabagabeeyo colaadda G7 muddada fog, balse madaxweynaha Ruushka ayaa u muuqaday mid arrinkaas uusan sinaba uga dhaadhicinin, isagoona sheegay inay qasabtay inay soo ceshtaan dhulka hadda ka maqan gacantooda. Madaxweynaha Jarmalka ayaana cadeeyey in si buuxda ay weli xukuumaddiisa uga go'an tahay taageerada Ukraine, midaasoo uusan wax hadal ah ka dhihin Putin inta uu wada hadalka kula jiray Olaf. Wararka caalamka dhegeystayaal caawa waa naga inta. waa hagaag dhegeystayaal, qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegeysanaysaan. Dowladda federaalka ayaa waxa ay si adag uga hadashay xil dhibaanada maalmihii la soo dhaafay ka hadlayay jabka ciidamada dowladda federaalka ku gaaraya furimaha dagaalka, iyo sidoo kale xil dhibaanada ka hadlaya dhulboobka ay dowladda federaalka ah ka wado magaalada Muqdisho. Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladda federaalka, ayaa wuxuu weerar afka ah ku qaaday Xasan Sheikh Maxmuud, madaxweynaha hadda ee dowladda federaalka. Shariif Sheikh Axmed ayaa wuxuu si qoto dheer uga hadlay xaaladda adag oo ay hadda ku sugan tahay dowladda federaalka oo ay ka mid tahay dhulboobka ka socda Muqdisho, iyo sidoo kale in dowladda federaalka ay mar weliba galayso ajendayaal iyo sidoo kale heshiisyo aysan marnaba ogeyn xil dhibaanada dowladda federaalka. Wuxuu sidoo kale sheegay Shariif Sheikh Axmed inay xitaa ka cabsi qabaan in madaxtooyada ay waxba ugu tagi waayaan doorasha laga hadlaayo warkeeda iska daay. War meesha dowlad ma loogu imaanaa, wax waxa lagala wareego ma loogu imaanaa hadal ku taagan yahay inaan fahmno waa taas. Maxaa yeelay hantida qaranka qaar aan laba gedi karnaa jira ilaa afti dadweyne ay gasho waa xerooyinka ciidamada, kuwa kalena waxay leeyihiin procedure iyo nidaam loo gado, midna lama soo maray inaa ogtiina umalaynaa. Maxaa ka dhashay? Waxaa ka dhashay qof 20 sano 30 sano meel deganaa inaa barakicisid oo ilmihiisa banaanka u tuurtid, qof kale oo hantiyola'ana oo hanti ka sameeya ka dhalatay. Qofka muwaadinka sharciga noogu qoranta wuxuu xaq ugu leeyahay dowladda deegaan هوي أيو لي مركا كبحين أيسو قري أما الديغان وإنا أودي يارسا ملكة لي حانتي دعنا ميلي آدي سعيد أقلما أركو لقما أركي مزارة مالية بانقيق لقما أركي ميلي آدي لما يقان وحيرنا معه واجي هرادتك وحيس لهايين وحكوابون والسكد دين دونا لكن هذا وحا موقتا سوى سيد الله برتي سكوت بارلمانكو أهي أدي كوباد أو حدورانيس haddii shaki soo galo baarlamaanka xibnaha codeeyay ma dhan yihiin mise ma dhama arintaas ugaad arin oo aad u culus waa arin fiican ma arin aad iyo aad u xun waa sharciyadan hadda la ansixinayo nidaamka loo maraayna waa khaldan yihiin waxa ka dhalanaya oo ah in la si kala fogaado maxay yeelo qofki wax tabtay ay yiri sida wax u socdaan raali kuma ihi aqalku wuxuu sheegaa inaad tiraa soo fariis maxaa diidan oo kala dood oo dooda uga adkaatay ma dhicintaas marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo oo wiiraha lagu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arintaas waa nasiib darro madaxweynaha xilkiis cid ku haysta ma jirto waqtigiis lagu ma haysto laakiin waxa lagu haystaa sharciga uu ku tumanayo waxa lagu haystaa hantida qaranka oo boolku ku socdo waxa lagu haystaa baabi'inta hay'adaha kala duwan ee dawladda ee baarlamaanka ugu horeeyay aboodoodii la baabi'iyay baarlamaanka maanta waxa la soo gaarsiiyay inuusan lahayn awood uu wax ku jagarado حكومة الله ما حساب تاني كرة هذا حين سؤال مو يدي كرة وحن لسه عنا مثال إنك وفرن أو ولي جد أدونك مالك كده على أن الأركي الشيء أن الأركي إنك أنسحب برلمان وحأمرنا مثال واضح إنه برلمان هالشيء أن الأركي أنسحب هو مدحون أنتوا استاجوا ورانا إدوا إن إيه أنسحية هرت محاكسو جيسا محاكسو جيسا محيي مركب وحي أصعتا الصومالية يقارن ما دي مقدس يجليس هلا تشر مشروعان وكي هر الله سودين كان وحى سير رعدي حش والله الآن أيار رعدي كي هر يكنا داعي سفيروس وأسل السيم سيناريو لكن كان محوديري حش والله الآن حش والله الآن وديري مركح حش والله الآن أمد مال مجارسين يسوع أحمد معلن في قواه وزير كريم هدي بدأ الدولدة فدرال كأيوح وشجعي إني تلابو أذكى قائد دونان حل دبانا دبنان كسور دقيا جبك عيدمدا دولد فدرالك كوغاري يفوريمها دقالك يسيدو كاله للبوبك أي مقدشو كود دولد فدرالك وحو فيقي شيغي إن حل دبانا دا سيأيهين كوعيبين يد دولد ديسا وكان فيقي واريمها سيكاه ليا وحايان درا إن حل دبانا ولسو استعوماني دويت وزيره يملح دي دلك إنو عيبيو أو يراهدو دولكا وحالوكا لقدانا يقرقرتن باكزو على ملحتو يدي وزيره دي وحي روان بي قدانا يان إن ملح دي دلك ساسي سمينا يان إن نين حلوانيه أرنتا سلسو يستعو ومقع حمين دلكا وصداس ولسو يستعو لكن صداس عب لوغسو دي رهدو وأيان دروين إيه جراد يري وين أيام كنت المامي كرنا إني أرنتاسي هيد إن حلبان كاسنا إن تعبيرك وكغل دمي كوا كلو يرى هذا عيدا ما ذي بسوي جوي ما هو حاق وحاق قصبي برشر كلو هاي عيدا كي يدل فديه وير مالك السكوس عضه نيم بسوي استعج مسؤولة دل كان وحكربه أوله عيدك واجبين وأيان درك على يدور مركو وحنو ذي سويحي أن شيء نبى إني سنوع عبرنين ضل كان وحنوجنا هاي رقم مسؤولين أو العقل وسوسي أو الدولة ذك على العقل سوسيان أن هاي نا فكتسكو ذي حقيقة ذا أو ما ركت هاي مقعدل سمايا بيل كقات مقعدل كان قات سمايا بيل نكقات وانوجنا احتاس وأنا لوجي هاي وين يسيقنا ضد كاس ضد كاس إني ضد كسور استعان ماهين أولي بس صومالي إني وحش شيء كان أيقول لوجي هاي دولة كل العقل أنت صوصيس مرجع صارت لنا إن أنا ضد ككل لعب الجري ضد كمي لكن حقيقة الله هي ويا إني تلوح لصوصيه بيل بيل كسر وصدعه أه ميقات شيكتي ميقات دولة دي ضد كعابس ميقات ضد وذا السعودي كلا فردس ميقات دور الشدة هورستاكت دور الشدة دلك وصعده ميقات هورستاكت انت او هالله ان لايك بالله صدريا واكشفين اماني كده هدي حشو ويان بناك على صدريا هذا هذا الكوزير كارمة هدي بدي دولد فدرالك احمد معلم فقه وحاسي ادق وجوابي حل لبان عبد الرحمن عبد الشكور او كميده بارلمان كدولد فدرالك اساقو نيري وحان لها الله يوى مدحويني إلا ما هلا يوزير شقالي وكان عبد الرحمن عبد الشكور وسيادك وجوابي فقي أو كهلا أنا نك على هلا يوم مدحويني وزير شقالي وركي سادة نكو جرميه وحنا على هلا يوم ماشى أستأنا على هلا وحواي إن حشق محمد إلى ذلك مدحويني كان نقضي وأنا ماشى أسلوا ذي جوي جرني وأنا أسلفه بجرني ذلك الدورة شيء شيس أكويهين إن لقبته يا وحنا كهلا يعني قايتها لكن وزير شقالي ماله كهلا يروحوا يرها درتانين فلن كده هاي وهجاج قضوا بكلا أو حبنتي عافماتك أي قيبك تهي أيادي كوسو مقن بل سمركان أي نوانو ننكا إيو قبول دوقوي باري الصوماليا على مدى كريشتان كايا وحالغو حرري لاميكويا لبرتمها مقالدة قروي عاسمة دمامولك بونتلان يدو نقار كميده بلوشد مقالدة سيارين تنسيادة وقاي لداميين نين كريشتان عدانا هوريري ربها يا وحاو كسو دقاي قرون كديارادها أي مقالدة قروي وحانا إلا برتنك مقالده وكسو غاري يقلبين يي عيدا مكتر سن مامولك بونتلان نينكن ايا وحو باللابي إن لامي قوين اي مرا مقالده قرو ووكو حردو أستانتا أما با علامدة كريشتنك تاسو أهمد آد وين او موقانيسا عيدا مامولك بونتلان ايانا واردية أدكها يي أرنكن ايا وحاسي أدك وغهالي عقاش ايا سدو كلا وحقرت كمقالده mid kamid ah wadaadada ku sugan magaalada Garoow ayaa arintan ka hadlaya wuxuu sidoo kale sheegayaa in taala kale oo weyn oo dhisma ah ayadana bartanka magaalada Garoow looga dhisay ciidamo Mareykan ah oo la sheegay in lagu laayo Muqdisho hadda aqeedadii iyo diintii awal xoogaa inuu ka lamnay ayaa hadda loo soo dhigtay waa ka wareysan asbuucaan waxa magaalada caasimadda Puntland ka dhacay in wadadii laamiga ahayd oo shaariic la wada maray ila meelaha patroolka ama shidaalka lagu gado magaalada Barigeeda ilaahay barta dawaco calaamadii kristada in lagu qoray maalin cad dhawaan habeen mustahabeen saddexaad bay mustahabeen afraad taalo magaalada in laga dhisay dhinaceed la leeyahay 18 gaal ah xamar waa hore ku dhintay ayaa lagu qasayay loo dhis oo lagu qiimeeyay kristadii wadada lagu qorayna iyadoo wax yar ay hansan yihiin baaran intii kale la baabiyay waxa dadka qoray ama sameeyay meel kama imaa magaalada ka yimaa waxa la ii sheegay laamiga ninkii kristada ku qoray nin gaar ah inuu ahaa ciidan waardiyeynayna inuu jiray ninkii dhowr jeer si maray oo soo maray oo yiri waxa u qabay dad wadada ka shaqeynaya ayaa warka ii sheegay warkiisa uu kalsoon yahay dad badan kalena way sheegeen marka ninkaasi cirka kama soo dhicin ee airport uu ka soo degay ciidanka isagu ma keensan magaaladu ka qabsaday oo laga siiyay waxa soo wadada ku qoray waana ka tagay waa istifzaas dadka dareenkooda la fiirinay waa miqyaas leeyna ku cabirayo intee baan diinteena aanu caroonayn intee baan gaalnimada necebna intee baan waxaan ku yiraahdaay munkarka aan ka hortageyn intee baan macruufka aan farayn waa leeyna cabirayo لكن إله فضل جيس والله عروضي وأنا لبابي وحا هرينا عقتها الله مريني عدة وحا سميسي هدير لأقادنا والله رد قال لما ضبط السيداو والله رد قال لما يا وأنا ليس قد عيني قرآنك يا حديثك نبي عليه الصلاة والسلام واللوغ يموقفي كتاغيهين دكا وحي دكين يا مدينة إن لقبحه إن لطصوح أما اللوغو يارو ورقتهين دلوي diin dadka ummadaan ulkaan degan waa dad islaama diinta islaamka diin aan ahayna laguma dhex fidin karo waa mamnuuc cidii ku dhex fidisana waa dambiil akhwaani fil iimaan marka diinteena iyo caqeedeena baa loo soo dhigtay dadka habeen gudihiis taala dheer dhisay oo calan dowlad ajnabi oo gaar ah ku sharxay oo qoraal ku sameeyay shaqo hawl yar ma ah dad badan baa shaqada ka shaqeeyay lama oga baa la leeyahay laakiin kulli waa la ogaan doonaa marka tusaale iga ahay awal internetka iyo facebookyada iyo balaayada ka buuxda dhalinyarada akhlaaqda diintooda lagu dhiminayo ee waa ka waraysaa tira male allah musta'aan hallo soo jeensado ilaahi diintiisa in la difaaco qofna qof xil uma sido sidii nabiga wiil calayhi salaatu wasalaam man karaa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi qof walbo ina kamida waajibku waa saaran yahay hadhow aniga intaas waajib igama saaray iyo wadaad bay qusaysay ama dowladdii qusaysay qofna looga harimayo waa hagaag markaan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubintii caafimaadka caawa xalqada 87 waxay noo soo jeedinayaa doktor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور قرح محا أسواب حالدها عافيمات درو كي ماذا حددد جركا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده DVT أما Deep Venous Thrombosis xaalad caafimaad darro oo ku imaado xididdada jirka qaasatan kuwa hoos maro oo waaweyn taasoo ah what is the formation of blood clot within the deep venous most commonly the legs ka dhacda macnaheedu waxa weeye waa inay sameysmato xinjir taasoo dhaxdhacaysa xididdada gudaha maro oo waaweyn kuwa ugu badan waxa lagu arkaa lugaha xididdada waxa loo qaybshaa waxyaalaha keena ugu badan waxa waaye in macnaha hyper coagulability oo ah in qofka xinjirta ku badan tahay ha noqoto daawo acquired oo macnaha laga wado inuu waxyaalo kusoo kordhay ha noqoto ama uu ku dhashay iyo stasis of blood flow dhiig oo istaago sababo kastaba ha keeneen iyo endothelial injury oo ah xididka qaybtiisa hoose ama gudihiisa inuu dhaawac gaaro kadibna dhaawacaasi ay xinjir noqoto calaamadaha lagu garto waxaa kamid a xanuun daqasho meesha xididka ku xirmay barar kulayl ama in meesha diirnaato kalarko isbedelo calaamada loo yaqaano homanisain oo kaleeto haddiiba meesha ay ka xirantahay ay tahay dhudhunka ama kubka qofka markuu lugtiisa gadaal u celiyo ama u laabayo dhanka bowdada qeybtada hoose qofka xanuun buu dareemaya cudurkan waxyaalaha macnaha go-aanka looga gaaro ama lagu baaro waxaa kamid ah clinical pictures oo ah calaamadihii hadda aan soo sheegnay computer loo yaqaano ultrasound iyo baaritaanka loo yaqaano DDMA oo ah proteinka qayb kamid in laga baaro dhiigga taasoo caddeyneysa inay xinjir jirto cudurkan wuxuu keeni karaa waxyaalo mahadha ah oo qofka waxyaalo u keeni kara waxaa kamid ah sudden death qofka inuu degdeg ku dhintabo maadaama ay jiraan waxa loo yaqaano pulmonary emboli ama embolism oo ah xinjir yaa waxay kasoo fakanaysaa xididada dhexdooda dhiigii u tegeysa kadibna sababka ay xireysaa sababkana waa waxyaalaha waxwaaye waa xibnaha ugu muhiimsan jirka oo oxygenkana siiyo foodkan green oo kaleeto waa waxyaalaha complicationka ah oo ah in qofka xibintiisa dhiigga uu ka xirmo kadibna ay dhimatabo amputation oo kale keenta oo ah in qofka xibinta laga jaro dadka uma sharaxan ama u ah oo musharixiinta oo cudurkan ku dhici kuwa dadka da-da waaweyn naagaha uur kale dadka cayilan dadka bukaamoo sariirta ku daahay hadday tahay qalitaan iyo hadday tahay jugba dadka fadhiga badan dadka safarka badan dadka infectionka jirkooda uu ku badan yahay dadka xididada mar walba iska duro xididka mar walba iska duro xididka iska dilo iyo dadka macnaha ay antithrobin deficiency dadka uu ka maqan yahay antithrobinka jirkooda uusa ku filan leh dadka protein c deficiency qaba dadka protein s deficiency qaba inta way badan yihiin lakin intaanba dadka ah intaanba musharixiin bay u yihiin waxyaalaha lagu daawiyo cudurkan waxaa kamid a pharmacologic thrombolysis waxaa la siiyaa daawooyin oo macnaha xinjirta qofka ka burburiya iyo waxyaalo xinjirooga ka hortago anticoagulation ah iyo surgical intervention iyo mararka qaarkood in la qalay xididka laga soo bixiyo xinjirta iyo compression stocking waxa la dhaho ah in qofka loo xiro dhar ku dhegan jirkiisa gudaha hoose sida iskaashooyinka qofka ku dhegan oo kale oo jirka lagu xiro si u diido dhiigga inuu meesha ku haro intaasba waa lagu daweeyaa waxyaalaha qofka la rabo marka inuu sameeyo wiqaayga ama kahortaga ah waa inuu qofka almiito mar hore noloshiisa uu ku bilaabo soo nacalceliyo joogteeyo waa inuu qofka mar walba waxa loo yaqaana calf exercise ama kubka exercise-ka laga sameeyo noocaas ah inuu sameeyo hadduu isku arkin xinjirta وإنه مرول بدي كيسة أما تشيك أبو يسكو سمي اللي حبيلات كستا تخاطيرتن الله شعلا سببتو عذر كان لباتوينك سوحا كمده حنجر كصوغو أدي حيدي دي جير كغايب كمده وحي قليسة سببك يسكو أوديسة كدبنا سببك وحيبين قالي وماش الوكا لبدلو أكسجين كي كبن داي أكسيد مركا سسهل لأغادو وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا. وهذا كل برنامج كدو حوري سيدا يدقي السيال مقليسان هالكا وإذن كغيمانيان وإذاعة إسلامي الفرقان قساد مرغ بضن وكشيكي شيخ حسان حسين آدم وكسابسان هوارك والدك أيا إذ كسومقان بلسا أينو كهر مارين قضب كوبان وكسابسان سوماليا كارهان دمع قرعان إي حباشيدوك ليهين دلك المسلم كي سوماليا دولد حباشيد إيتوبيا يوحا أي قاد عضي ورك سوبحي دولد فدرالك ووها إنيسان كسي قيب نقونين شيشيها جوغ يوضن كسوماليا إيتوبيا يوركاز كسو قادي هذا العرور كهذا قي يضان السعاد وشكتي إن أي دنهو ذا أجوغان سوماليا سين وذيان استراتيجية دودا هدباه وركان كسوبحي إيتوبيا يا وحين وحكوي ديني نبادون أحمد عمر أوكمذا وحقارت كشابي اللذا دحي نبادون أحمد عمر وحاوري سيوريهين محمد عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبادون أحمد عمر سودو maanta xamiiska ino saaran kahadleena ama aan wareysigaan ku qaadi doona dawladda federaalka Itoobiya ayuu ku saabsan yahay labada dhinac hadalay ay islaafsadeen adiga arinkaas ma la socotaa bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiyya ba'dahu hadaladaas ay islaafsanayaan idaacada waan ka maqalnay laakiin waxa hadda anagu ihtimaam ma waanan si siinin maadaama aan ognahay in hadalada dawladda federaalka ay sheegayso aanay hadal karuma aysan ka ahayn afka baarkiisa iska tahay awoodna aanay u lahayn ba Itoobiya waxay hadda ku tilmaamayso leedahay amaha naga baxdo safiirka naga qaato saasna yeesho waxa soo dhanba waxay awoodi karto maahan ummadana ay maqashineysa isleedahay xogaa ku xasil marka wax yaraate muhiimad weyn ma lahan arrimahaas ay sheegaysaa dowlad federaalka ku saasan isleedahay waa tahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladiisa waxay dhahayn Itoobiya yani ka qayb ma ahan dowlanka ka dhanka ah Soomaaliya Itoobiya idan dhankeeda hadal soo saartay oo kaasi lidi ku ah marka kan dawladda federaalka muxuu ka dhigan yahay arintaas waa arin dawladda federaalka iska sheegayso ra'yiga caamkana rabta ay maxaan ku raadada ku qaalado Itoobiya ka mid naqarmayso macnaha ciidamada Itoobiyana sharci qabanaya ma jirto haday rabto xoogayba ku joogtaa hadda waa ku jirtaa idon raali laga ahayn xoogeedayna ku sii joogaysa iyaga laftigooda hadii la yiraado warkaas ka noqor gudaha reer galbeedka Itoobiya iyaga isla xukuma hadii la warkaas waxba ka ma jiraa ka noqor hore uga noqonayaan marka Itoobiya iyadaas uu in maxan ku raadada meel kale laga soo amro ma aha dawladda federaalka warkeeda kuma baxayso saasana ugu aaminsanahay waan garta xabashada Itoobiya inay ka bixinin Soomaaliya sheegeen maadaama ay arintaas sheegeen marka wadanka ayaa ka taliyay ilaa dawladda federaalka waxay leedahay ka bax oo kama mid noqonaysid ayagana waxay leeyihiin waan joogeyna marka wadanka ayaa u taliyay marka wadanka cidii xoog lahaa u taliso dawladda federaalka ah war haday sheegto anaan awood ku dari karin waxa la yiri niman warankaagu gelin warkaagu ma galaaleen marka horeba Itoobiya kama baqayso dawladda federaalka inay xoog ku saarto amba awood ay macnaa kala hortagto kama baqayso mar haday saas ayan ka baqayn waxa la sheegay mar hada safiir aan naga baxay yiraahdeen aniga leen kuwa kale oo ka amreen Puntland iyo kuwa kale waxaan ku dhahay Soomaaliland way diideen dagna shaqo ma siin mar hadii aad adigu amar soo saareyso amarkina aadan fulin lahayn awood fulisa aadan lahayn waxaaba kaaga fiican adan amarkiba aadan soo saarin ileen maxaan ku raadaa daciiftinimo ay ku ziyadinaya amar aad soo saartay inaad fuliweyso inaad soo fulin karin Itoobiya waxba ka qaban karina waa ay arkayaan waana ogyihiin waayahay marka dawladda federaalka waxay leedahay Itoobiya dagaalkan qayb ka noqonayso waxayna yacni safaaradku leeyihiin madaxtooyada maxaa arrinkaas marka maxaa laga dhigi karaa arrigaas oo sax ah oo maxaan ku raadaa dawladda federaalka ka tahay maahan sida aan aaminsanahay ummadda ayaa la maqashinayaa safiirkeeda uu joogo madaxtooyada aanan madaxtooyada laga saari karin habaxii la leeyahay ummadda la maqashinayaa anuu madaxtooyadii joogo waxaasi wax maxaan ku raa khiyaanaha ummadda lagu khiyaanayo war macnaha la maqashinayo habaxdan dhahnay waa bixi doontaa saas waayo ummadan kaliya ayaa rabaa in lagu qaldamaan Itoobiya habaxdan ku biximayso iyaga iyo Itoobiyana hal meel laga xukumaa hadii la yiraahdo Itoobiya waa joogaysaa ciidamadeedana joogay wadanka iyaga kaliya xataa soo galay hadii la yiraahdo wax tabar ay u hayaan malahan marka waa un waxay iska sheegayaan anaan u fuleyn saas aan aaminsanahay dadkaasina yeesan ku sirmin dawladda federaalka hadalkeeda run maahan waana la bartay waxay sheegayaan iyaga maxaan ku raa waxa afka kale leeyeen iyo waxa fulinayaan mar walba waa kala doon yihiin waxa fulinayaan waa wax loo soo meersho meel kale looga soo meershay fulinayaan umadaana maxay isleeyeen waxa ku dajiye umbay afku ka sheegayaan markay aanay ku qaldamino isa isdheen dawladda federaalka waxa ay sheegtay waa fulinayaan mar laba isa ku qaldamin saasan kula talin lahayn gabagabada aan ku dhownahay yaa isleedahay Itoobiya Soomaaliya ama dalka Soomaaliya way ka qaban karaan wadamadan markii horeba Soomaaliya Itoobiyada macnaha waxay ka amar qaataan dawladaha saliibiyinta sida Mareykanka iyo kale ka war qaataan hadii la yiraahdo Soomaaliya ka bax waa ka baxayaan hadii kalena maxaan ku dhahay maanta waxaan idaacadda ka maqlay idoo leh Ruushku waxa uu Soomaaliya waxaan ku taageersanahay Itoobiya inay maxaan ku raabad ka hesho geeska Afrika bad ka hesho oo macnaan ku raada saasoo kale waxaan u soo joognay xilligii maxaan ku raada dawladda Maxamed Siyaad Barre ay Ruushka ay iska saareysay wadanka ka saareysay waxay ahayd iyadoo Itoobiya adisaba loo sii dhow yahay waxa la yiri wax 30 km waxaan dhameyn ba Soomaalida uga dhinay ba la yiri qabsiga maxaan ku raada magaalada ciidamadii markaa Ruushku leen al kufru mila waahida la gaalo dhamo way ogtahay waxay rabaan noqdaan iyagoo inta jooga wadanka xag taageero siinayeen Ruushka markii bax la yiriina iyaga dambaciidan ka dhameeyay waxa ay ka soo dajiyeen markaas ay Soomaaliya maxaan ku raadada dib loo soo celi marka hadda awood wax kasta awooday ku xiran yihiin in la awoodeesto awood aad wax ku bixiso warkaagu maxaad hadda shabaab ka xarad shabaab kala diisir aad saas la yeelo bariga dhagta loo taaga wax la isleeyay amii ku xujiyeen ama wax saas yeelan laakiin Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay inuu bar awood ku fuliyo usan haysan waa la ogyahay marka isaga iyo Itoobiyana isku maxaan ku raadada manbaci ka soo foofaro heer galbeeda soo wada dira kulligooda yuhuuda wax noocaas ah raga mujahadada shabaab waa laga baqa waana og yihiin iyagu maxaan ku iraadaa inay awoodna leeyihiin mabda ay ku howlgalayaan ay leeyihiin laakiin Xasan Sheekh mabda uu ku howlgalo gaalada uga duwan yahay ma lahan maxuu marka gaalo maxay leedahay nimankan laakiin dad muslimiina oo muslimiintu ku daba tafan yihiin awoodna leh oo hadda maxaan ku iraadaa maanta meeshay doonan ka howlgali karaan yihiin marka cid kale loo filanayo ceelna u maqadno waa cid kale loo filanayo aragta shabaab mujahidiin aan ahayn oo ma jirto Itoobiya saasaan leeyahay oo dambeyn ummada Soomaaliyeed maxaa dardaaranaa oo ku aadan Itoobiya aad u marinaysa ummada Soomaaliyeed Itoobiya waa taqaan u cad soo jiraanayay waa og yihiin in saliibiyinta dhamo caalamka ay uga wakiil yihiin geeska Afrika Soomaaliya inay ku haminayaan inay qabsadaan dhamaan badda jawba maahanay macal barigeeda qabsadaan wax badalay waxay yiraahdaan Taytayle iyo maxan kura anagaas kale yiraahdaan waa balcada 100 km xamar u jirta Itoobiya ummada Soomaaliyeed ay ku sirmin diyaarna oo ahaadaano inay Itoobiya iska celshaan harakadana ku daba taftaan wax macnaha la isku halay karo maanta iyaga ka jiree saasan ummada Soomaaliyeed ugu baaqi lahayn waagag Sheikh Hassan Hussein Adam Abu Salman oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka sheekeyay qisaa ajeeb ah oo muujinaysa sida wallahu aqbalo ducada iyo habaarka waalidka taas oo qabsatay nin saalix ah oo kamid ah ummadihii hore qisadiisu qulaasada waxa way jureej wuxuu ahaa markii soo horay nin taajir oo ganacsado ahaa ganacsigi ayuu marna ku khasaaray marna ku faa'iiday waa khasaara waa faa'iida kaakuf biyo gabadhacbu ka bixi waayo markaas oo tijaaradu waxba tarimaysay iska badaayo mid aakhara aad xulay waxaan bilaabaya tijaaraan lagu khasaareynin xulay adduunka dhan bu ka saayay wixii soo dhan bu xaraajtay buul bu ka dhistay meel cidda tuulido dhan bu ka baxay hayjir cidlo buulka ka dhistay dhoob bu ka dhisay uu soo wada soo wada markuu masaako war leekaysii ayuu madaxda kor dhuubay meel aan bilaad fuuli karin bu geystay halkaas buu xadhig salaan ka samaystay xaabadiisu soo kortay biis u dhaansada halkaa kuru la tagay wixii soo qabsaday iyo salaadiisa markuu baahdana xadhigaas uu ku soo dagaa hawshaasu muddo ku jiray Ibn Abbas wuxuu tilmaamay asagoo 13 jir u cibaadada bilaabay 20 sanoona ku jiray buu buulka Soomaacada 34 markuu 33 markuu marayo ayaa wehooyada u iimaaneysa hooyadii haweenay caabida oo caalimada oo asaga ka aqoon badan bayad baa la sheegay inay caalimad caabido asaga ka anqoban waxa ku tusaya say wax u miisaantay say u miisaantay oo markay habaaraysay maxay jiri ilaahu hadilin bayti ilaahu arko dumarka xun xun ee zinaysta wajigooda maysan dhihin ilaa uu zinaysto sadar riwaayadi bukhari iyo xad iyo lafdiga muslim waxaa ku yimid walaw da'ad an yuftana lafutin haddii ku habaari lahayd in la fitneeyo oo zina ku dhaco oo diinkaba uu ka baxo uu findoobi lahaa way miisaantay u fiirso maxay ku miisaantay hooyadii buu diiday in uu wajigeeda arko والجزاء من جنس العمل بيتره هذا إن ده إن ده هذا ودي ده وشجع يبين أي قبطان إن ده هذا أركان بيتري هؤلاء نخوب بناءين هذا وشجع هذا أركتو الزوانية مدهن أذنيس أذنيس مدهن إسلام عابد وخير بلاه بياهيد مركي مدة شوكت يوسف حيس تقول كده إنا أركتو هوس بيسو استاج جرتي جري جو كرب يوفرين جرتي نبي قوم قط المام ووي ساس إن لوب دامي موي أن لما أركان مش وفق يسيد تقول مال عجوج هذا نجاركر ما أمضوا مركتي هوسو استاج تقول دواقة جرتي طاقد إن توسو استاج هويد اللي هل تجرو مدة وشيكين جكدة بيكان قن جرت حتى إن تحرق أطوره مسو الدلويه أو كر مكيره إلا مشغول يكبا كيابية أنت يريد مركا يكون ده كل ليس إمامه إني أركت ويل كده شيء وش قد أيدونه يسيب وديه هذا أنا ويس برتو حكسو نقطي صدح مع الموضوع كلا دوان صدح شيرنا مربو وده واقعي سي أمي وصلاتي بكوهي أمي وصلاتي صلاة وصلاة سنية ما هي صلاة واجبة ولذلك حديث ضعف كجر وحديث كحوشبة وحاكوي من هدو جريج فقير نقول لها عالم نقول لها وحو أغان لها هو يدي إنو أجيبه وهو يده هدو هو يده هدو سرده وإنه يكفي عن تاي صلاة وصي وضاني حديثك ضعف بها كجر لكن علماء ذو آد بيقو وشك شيئا هدو فقير هاي وعالم هاي وحو قران لها صلاة ونا إنها تسي وضاني كلها تيرسي إنه هو يده قن عسود الله هذا شو خير بدن أو واجبه إنه هو يده الله هذا شو محايا هو يده إلا برق يده وواجب إلا عاصل لغو نغضنا وكبير من الكبائر إن هو يده اللي أجبنا وواجب صلاة صنع إلا سيوتنا وصنع صلاة إن توقوه إن هو يده الله الله آهي على رأي بعض العلماء وحاوه يده صلاة صنع ده كجر ده هو يأجيبي كرتابة صلاة إنه مبري سيوة قبان وده ده قر قد الشيء ومد مسلمين تكمده لأنه حيدا محايا وبذكري بقى وذكري وهي ما نقولش بهذه الصلاة القاس يقوم مريم نعم بابلك مريم أبو سيد دون ما نقولش صلاة أنتو تشوتشيو وهو يقن عيو أو إحسان فلاي أيضو بر جدي حق إسك إلالي أيضو لكن ما يسان كأرزني وحيرو يرحنو تشينا أيه كل فتاي وعقله مركا قصدي شو أنت أسي أهيد مركا وعام بحي ومجي اسمه البجاري بيقوليها نقطة شادين gabadha ay fadan sameeyay ee wadaadka sharadka ku soo qaadatay boqorkii magaalada ay dalka haystay inuu dhalay baa la sheegaa boqorku kama warqaban gabadhiisu inuu xun taag laakiin naag xun bay ahayd oo aad iyo aad u quruxsan rag badan fitnaysay waliba lacag baa loo ballan qaaday waxa la dad ninka ka farxalay xoolan ku siinayna oo taar ka soo gubto ayaga sharcigoodu diintoodu waxay dhigay xilliga ayada ruuxisaneysta waa la dili jiray had kala wax kala mala haday haweenay ku sheegato inta ilmaan asaga iga dhalay oo diido laga aqbali maayo waa lagu gu dilaya zina haday kugu cadaato ama muxsan noqo ama qeyro muxsan noqo waa dil juruj marka haday in la dilal rabay islaam baa ku maqraati kacada oo tiri wiilkaada dhalay ilaahay badbaadiyay wama yataqillaahu ya'lahu makhrajan baa allah waga dhigay waxa la sheegaa oo kale in hooyadii xataa markay ogaatay in juruj la haysto oo imtixaanayay بإلهي بروحه إلهي يو هذا جرد ما أنتوا امتحان تي هبار كأنا وهباري إله كرب هذا كفيت بيت جري إله كرب هذا كفيت دعاء يزي يهو يدي دعاء يدي بأسكا شري إلهي أمرك علمه يراكها اللي يي وكبت بعدي يي رعوني بحب وإكرامي طيب هذا بي برنامج كده وحور يسيدا يندقي السيال سلسو قارني dowladda federaalka ayaa waxa ay fadeexo kala kulantay amar ay dhawaan ku soo rogtay bulshada Muqdisho kaas oo iyada dhexdeeda ka dhaqan gali waayay waxay sheegtay in ay mamnuuc tahay in la isticmaalo bacda qofkii lagu arkana uu muteysan doono ganaax balse waxa wax la yaabo noqotay in dowladda federaalka ay iyadu isticmaalayso bacaha oo dadka ka mamnuucday mid ka mid ah xil dhibaanada ayaana ka waramaya qado bac loogu keenay xil dhibaanada qada u soo sameeyay waxaa ii raacsan gudoonka iyo golaha labadiisa aqal sharciga deegaanka aad mariseen waajibkeedii anigoo ku jiro iyo gudoonkeena ina maanta qalad ka galnay wasaaradda deegaanka iyo bii'adeenaba bacyaha la joojiyay ayaa qadada loogu keenay bacyihii la joojiyey waxaa ugu talagalnay ummadda soomaaliyeed oo way raaceen meel kastoo la joogo waa la qaatay laakiin golihii sharciga u dejiyey go-aanka gaaray ayaa maanta ku qadeeyey bac sidaas darteed waxaan codsan lahaa guddoonkeenna iyo howlwadeennadeenna qadada noo dalbaya inay naga joojiyaan bacyaha golahana ay nala qaataan bacya meeshii ku arkaan inay naga joojiyaan. Waa hagaag dhegaystayaal, intaas ayaan caawa ku soo gabagabayneynaa barnaamijka dhowxa wareysiyada kan mid la mid ah. Intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.